شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى ما بدأناه من قراءة متن دليل الطالب. وكما ذكرنا ونكرر مرارا أنها قراءة سردية تعطيك صورة إجمالية عن الكتاب وعن مباحث علم الفقه، معتنين أيضا في ذلك ببعض التعريفات في مقدمات الكتب والأبواب، وكذلك أيضا نعتني بالمناسبات بين الأبواب والكتب الفقهية. الفرض في الأصل هو القطع، وسمي الفرض قرضا لأن المقرض يقتطع من ماله شيئا للمقترض، وجاء في اصطلاح القرض ودفع المال للغير إرفاقا يرده عند حلول أجله المتفق عليه، على خلاف بينهم في التعريف. طبعا هو هذا القرض يبدأ معا في عقود إرفاق، في عقود إرفاق بعد أن تكلم عن جملة أو عن أصل البيع، وهو من عقود الغضن والمعاوضة، الأصل فيها النفع والتضامن والمماكسة، إلى عقود الأصل فيها الإرفاق. ويوجد من العقود ما يجمع بين الغضن وبين الرفق كالشركات واجتماعنا. فإذا الفرض هو عقد إرفاق له شروط أيضا حتى لا يتلاعب به في دين الله عز وجل، الأصل في مشروعيته من الكتاب والسنة، في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين الآية، وفي قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وفي القرض طبعا يعني منافع، ومنها التواد نشر التواد والتراحم بين المسلمين، وفيه أجر عظيم وهو من أعظم القربات. وأجمع المسلمون على جواز القرض، وأنه ليس من المسألة المحرمة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. فيأتيك باب القرض وهو من الأبواب الهامة. قال المصنف رحمه الله: باب القرض. يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم، ترك علم قدره ووصفه، وكون مقرض يصح تبرعه، ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاع، ويثبت له البدل حالا، فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله، ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة، ويجوز شرط رهن وضمين فيه، ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة، وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه، وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز، ومتى بدل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. باب الرهن. أيضا من ترتيب الأفكار وترتيب الأبواب أنه بعد أن جاز الدين في دين الله، فإن الشرع قد جاء بما يوثق هذا الدين، فيأتيك باب الرهن وهو باب توثيق للدين، ففيه مناسبة. باب الرهن بعد باب القرض فيه مناسبة، بل الأبواب التي تأتي بعد باب القرض فيها مناسبة لأحكام الدين بشكل عام ناتج عن القرض، فالدين ينتج عن القرض أو ينتج كذلك عن تأجيل الثمن المبيع في البيع. فيأتيك مثلا باب الرهن وهو للتوفيق لتوفيق الدين، يأتيك باب الضمان والكفالة وهو كذلك لتوفيق الدين، وباب الحوالة كذلك أيضا يأتيك لتوفيق الدين، يأتيك بعدها أيضا باب الصلح وهو له علاقة بالمصالحة على الديون وله علاقة أيضا بالدين، يأتيك كتاب الحج وله أيضا علاقة بمطالبة صاحب الدين بدينه ثم يطلب من القاضي الحج. فإذا هي أبواب مرتبطة بعضها ببعض. فالرهن كذلك أيضا من الأبواب الهامة جدا والذي يقع فيه غلط كبير في أحكامه، تم غير الرهن بمسمى الرهن ويخالف أحكامه فيقع الإنسان في الغلط بسبب هذا. طيب، الرهن في اللغة هو الحبس كقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مرهونة ومحبوسة. فالرهن أن يحبس هو في الاصطلاح استيثاق الدين بالعين ليستوفي منها عند العجز عن السداد أو الانتفاع منه، استيثاق الدين بالعين ليستوفي منها عند العجز عن السداد أو الانتفاع منه، وهو مشروع بالكتاب والسنة كقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وكذلك كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. فيأتيك باب الرهن. قال المصنف رحمه الله يصح بشروط خمسة: كونه منددا، وكونه مع الحق أو بعده، وكونه ممن يصح بيعه، وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه، وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه، والقن دون رحمه المحرم ولا يصح المحرم، والقن دون رحمه المحرم ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. فصل: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعقد، وعليه قيمته مكانه تكون رهنا، وكسب الرهن ونماؤه رهنا، وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط. وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء، أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه، فإن أبى حبس أو عزل، فإن أصر باعه الحاكم. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا، وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. فصل: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، وادعى الرد للمالك فأنكره، لم يقبل قوله إلا ببينة. وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد، وبلا جعل يقبل قوله بيمينه. باب الضمان والكفالة. طيب، كما أن الرهن هو استيثاق الدين بالعين، فالضمان والكفالة استيثاق للدين بالذمة، فتضاف ذمة الضامن إلى ذمة المدين، تضاف ذمة الضامن إلى ذمة المدين. والفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان فيه تحمل المال، وأما الكفالة ففيه تحمل إحضار البدن. هذا من حيث الإصطلاح. فقال: باب الضمان والكفالة. قال المؤلف رحمه الله: يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه، ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء، لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية، ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، ولا دين الكتابة، ولا بعض دين لم يقدر. وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع، ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا، وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس، ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله، وإن قالا ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. فصل: والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له، ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا. باب الحوالة. باب الحوالة أيضا، هو الحوالة هي نوع من العقود التي فيها استيثاق للدين، كأن يكون أنا علي دين لأحد وأيضا ولي دين على أحد، فأحيل هذا على هذا بشروط. والفرق بين الحوالة والضمان أن في حالة الضمان تضاف الذمة إلى الذمة، ويستحق صاحب الدين وطالبة أي الذمتين، إما الضامن وإما المضمون. وأما في الحوالة فإن المحيل يبرأ ولا يطالب بشيء بعد إحالته للدين. وللحوالة شروط تأتيك في باب الحوالة. قال المصنف رحمه الله: وشروطها خمسة: أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل، الثاني علم قدر كل من الدينين، الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به، الرابع كونه يصح السلم فيه، الخامس رضا المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا، وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة، وإنما تكون وكالة. باب الصلح. طبعا من أدلة مشروعية الكفالة ما جاء في صحيح البخاري في الرجل من بني إسرائيل الذي طرد من أخيه ثم طلب كفيلا فقال كفى بالله كفيلا، طلب شهيدا فقال كفى بالله شهيدا، فقال له صدقت وأعطاه المال، فلما كان موعد السداد لم يجد مركبا فوضعها في خشبة حتى حملها البحر إلى أخيه في الحديث المعروف. هذا استدل به البخاري رحمه الله على جواز الكفالة. طيب، والحوالة أيضا مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليدفع. طيب، باب الصلح هو آخر باب بإذن الله سنقرأه اليوم، وأيضا له علاقة بالديون. والصلح طبعا من أوسع أبواب الشريعة، فيدخل الصلح بين المسلمين بين أهل الحق وأهل البغي، ويدخل كذلك الصلح بين المرأة وزوجها، ويدخل في الديون، بل يدخل بين المسلمين والكفار كالصلح والهدنة بين المسلمين والكفار. ولكن المقصود هنا في باب الصلح هو ما يتعلق بالأموال،

وميزاب ويضمن ما تلف به، ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف، وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته، وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. إذن هو الصلح يكون عن إقرار ويكون عن إنكار، ويكون أيضا الصلح في الحقوق، ويلحق بذلك أحكام الجوار. ألحق بكتاب الصلح أحكام الجوار لأن فيها تصالحا بين الجاري وجاره، بل فيها أن يمنع الإنسان أن يحدث في ملكه شيئا وإن كان هو في ملكه لأنه يؤذي به جاره، فيها أيضا مصالحة على حقوق. كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.